موجود في القرآن بكل المعاني، لكن أكثر شيء في القرآن أن لولا بمعنى هلا، وهنا بمعنى لئلا، لأن لا، لئلا ولولا أي ولئلا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي يفاجئهم عذاب خزي وهم قد استحقوه بما قدمت أيديهم، والنذارة لا تجب، صاحب الحق قد يطالب بحقه وقد يأخذ بحقه بدون إنذار، ولا أحد يقول إنه ظالم. لكن في هذه المسألة، وستتكرر في الدرس اليوم خاصة، في عندنا صفة الله عز وجل وصفة الآدمي. صفة الله عز وجل من صفاته يحب الإعذار، هذه صفة ذاتية مستقرة في الله عز وجل ثابتة، يحب الإعذار، يحب، ليس فقط يفعله، لا يحبه، بل نص الحديث لا أحد أحب إليه العذر من الله، يحب دائما كل أعذار محتملة قد يتعذر بها الإنسان يقطع الله عز وجل، لأنه أمامنا يوم ما في اعتذار أصلا، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وأي ثغرة قد يدخل منها الإنسان وقد يحتج بها الإنسان يغلقها الله في الدنيا. ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الحجج، لأنه جل وعلا يحب أنه إذا أخذ عن إعذار تام وإنذار بحيث ما يكون لأي أحد. ولذلك حتى في الأشياء الفردية وليس الأمم، إن الله يملي للظالم، يعطيه فرصة طويلة، لكن إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، يسبقه دائما إنذار في القرى في خزي الدنيا، لأن أخذه أليم شديد، ما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وهذا من تمام صفاته الحسنى، هذا من جهة. من جهة ثانية صفة الإنسان، الإنسان موصوف في القرآن بصفات كثيرة، منها أنه جحود وظلوم وجهول وقتور وعجول، ويحب دائما أنه يبحث له عن فرصة أو عن عذر أو عن ثغرة أو عن شيء، ويقول هذا من هنا أنا لو كذا كان، في كلمة لو جاني كذا كان سويت كذا، ولو هذه كلها يقطع الله عز وجل عليه. هذا هو أهم شيء من أسباب بعثة الرسل، اللي هو الإعذار والإنذار وقطع الحجج وقطع ألسنة الناس، لأن الناس يتكلمون. ولهذا هذا منصوص عليه في الحديث الصحيح، إن هذا هو من أسباب أو من أهم أسباب رسالة الرسل، لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك لأجل هذه الصفة فيه أرسل الرسل وأنزل الكتب، لأنه يحب أن ما يبقى لأحد كلام ولا يبقى لأحد عذر، رغم أن طبع صورته في قلوبهم وأخذ عليها الميثاق وحرسها بالحرس وركب فيهم العقول ونشر لهم الآيات، ومع ذلك ينذر بالرسل، وإلا هم مستحقين العقوبة بدون إنذار، لأن قال هنا بما قدمت أيديهم من الشرك والظلم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسول، شوف ابن آدم كيف، لولا أرسلت إلينا، شوف لولا الثانية هذه جاءت بالمعنى الشهير اللي هو هلا، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. أما لو جاءنا رسول كان اتبعنا آياتك وكنا من المؤمنين، هذا سيقولون في الآخرة. فأرسل الله رسل حتى لا يقولون هذا الكلام يوم القيامة. ومثل الآية التي في آخر سورة طه، مثل هذه من قبل أن نذل ونخزى، قال تعالى، قال عنهم أنهم قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. قال تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا، أول شيء الحق، لم يقل جاءهم حق، لا، جاءهم الحق، يعني الحق الواضح الكامل المستغرق الحصري، الحق الذي لا ينكرون ولا تنكر لا عقولهم ولا فطرهم ولا شيء ينكره. والأمر الثاني، من أين الحق هذا؟ من عندنا، يعني ليس من آراء الناس، لا، حق ومن عندنا، ويعلمون أنه من عند الله. بماذا استقبلوه؟ قالوا ذهبت قريش إلى اليهود في المدينة، قالوا كيف نفعل بهذا الرجل، يقول كذا وكذا. قالت اليهود هو رسول، مدام هذا كلام، سألوهم عن أشياء وذكرها ابن إسحاق بالتفصيل في السيرة، سألوهم عن أشياء وقالوا هذا هو رسول صادق. طيب قالوا كيف نرد عليه، كيف نقول له، كيف نعجزه؟ فقالوا له، قالت يهود لقريش، قولوا إن الرسل، ولا قريش ما يعرفون علوم الغيب الأولى، ما يعرفون، يعرفون اليهود، إن الرسل تأتي بآيات قاهرة تفتح البشر أفواهها لها، مثل عصا موسى ومثل اليد التي كان لموسى ومثل البحر، وذكروا أشياء جاءت مع الرسل الأولى، ومثل عيسى يحيي الموتى. أنت وين آياتك حتى نؤمن أنك رسل؟ وين آيات قاهرة؟ وهذا موجود في القرآن كثير ومر معنا. فهذه لقنته يهود لقريش، فجاءت قريش وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليش ما أعطيت مثل ما أعطي الرسل قبلك؟ لولا أوتي، شف لولا الثالثة هذه، لولا يعني أيضا هلا، لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. بهذا رد الحق، الحق اللي من عندنا، ردوه بهذه الكلمة، لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. رب العالمين ما رد على قريش، رد على اليهود اللي لقنوهم الحجج، ترك التلميذ هذا اللي يتعلم وذهب للشيخ، شيخ الضلالة. فقال الله يرد على اليهود: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ أنتم اللي تلقنونهم الكلام هذا، ماذا فعلتم بموسى وبآيات موسى القاهرة الظاهرة الباهرة كما تدعون؟ ماذا كان موقفكم منها؟ وفي هذا توبيخ للشيخ وللتلميذ، لقريش ولليهود، تطلبون مثل آيات موسى وأنتم استقبلتموها بالتكذيب، وهذه عادة البشر. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ ثم حكى الله عنهم اليهود أنهم قالوا سحران تظاهرا، قيل التوراة والقرآن، وقيل محمد وموسى، وفي قراءة ساحران تظاهرا، وفي قراءة سحران تظاهرا، أي اجتمعا وتعاونا، يعني قلتم هذا سحر ورددتموه. وقالوا إنا بكل كافرون، بالتوراة الحقيقية وحرفوها، وبالقرآن أو بما ذكر في التوراة من أمر محمد وبما جاء به محمد، بكل، لأنهم الآن يكفرون بأمرين، وقالوا إنا بكل كافرون. التوراة ذكرت محمد عليه الصلاة والسلام وأنه رسول بصفاته ويعلمونها، ومحمد أتى بالحق، وقالوا إنا بكل كافرون. إذن ما استفادوا من هذه التلقين؟ قال تعالى أيضا يلقي النبي رد عليهم: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما. مدام التوراة والقرآن تقولون سحران تظاهرا، مع ما فيهما من الحق البين والمعاني الجليلة والأخلاق الفاضلة وموافقة العقول والفطر، ومع ذلك تقولون سحران تظاهرا، قل فأتوا، تحدهم، أعجزهم، فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أتبعه. إذا جاء من عند الله كتاب أهدى من القرآن والتوراة، أتبعه إن كنتم صادقين. وفي هذا كل بيان توبيخ لهم، فإن لم يستجيبوا لك، وهم قطع لن يستجيب، لكن هكذا السياق يطرد الحجة إلى آخرها، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنت، اقتناع شخصي، أنت ومن يسمع الكلام إلى يوم القيامة، بحيث هذا يؤثر حتى في دعوتك، وأيضا توبيخ لهم، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ما عندهم حق ولا عندهم رغبة في الهدى ولا عندهم بحث عن الحق، فقط اتباع أهواء. وهذا يجربه كل من جادل أهل الباطل، أحيانا تأتيه بالحق يروح من هنا، تجيب من هنا يروح من هنا، تأتيه من هنا يأتيك من هنا، خلاص توقن إن هذا يتبع هواه، واللي يتبع هواه ما في حيلة. الشخص اللي يتبع هواه بحيث الهوى هو اللي يأمره وينهاه، ما عاد في حيلة، لأن ما بينك وبينه شيء مشترك، ممكن حجة يناقشها، ممكن شيء مشكل عليه، لا، شخص اتخذ إلهه هوى، كل ما قال الهوى من هنا قال من هنا، هذا ما في حيلة. فلذلك أنت لا تذهب نفسك حسرات، وهذا توبيخ لهم. فاعلم أن ما يتبعون أهواء. ولذلك جاءت الكلام من الله: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. من أضل عجب وتعجب، بمعنى لا أحد أضل، لا أحد أضل ممن اتبع هواه. وذكرت لكم أن الهوى موجود، كل واحد منا فيه هوى، ووجود الهوى ليس مذموم. وجود الهوى، الهوى وش معنى الهوى؟ وش معنى الهوى؟ إيه؟ ما تميل إليه الأنفس. هواك في ولدك، هواك في زوجك، هواك في مالك، هواك، كل واحد فيه هوى، هذا معنى الهوى. ولكن إذا تحكم واتبعته يضلك، يعميك ويصمك. فالمذموم ليس وجود الهوى، بالعكس، وجود الهوى لله في حكمة، ولذلك عمرت الأرض. لولا هواك في أولادك ورحمتك بهم ما ربيتهم وتعبت لهم وبذلت لهم، ولولا هواك في مالك ما عمرت الأرض. ولا في هوى موجود، مثل الشهوة والغضب. ما هو المذموم؟ اتباع الهوى، أن يكون هواك هو اللي يسيرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول في شأن زوجاته؟ وكان فيه هوى حب العائشة وغيره، وش يقول؟ اللهم قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما لا أملك. اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني الشيء اللي أقدر أسويه قدر استطاعتي من العدل أعمله، والشيء اللي ما أملكه، لأن القلب ليس بيدي، كوني أحب فلانة أكثر من فلانة، ولا هذا أكثر من هذا، ولا هذا ما أملك، هذا ما أملكه. وهذا هو خطأ إخوة يوسف. إخوة يوسف ما لاموا أباهم أنه يظلمهم، كان صبوا جام غضبهم على أبيهم بسبب ماذا؟ الحب. ليوسف وأخوه أحبوا، طيب تلومون على شيء ما يملكه؟ هل في أحد يملك الحب والبغض؟ ما حد يملك، هو ما يظلم، لكن كونه يحب هذا أمر ما يملكه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تلومني فيما لا أملك، فيما لا أملك. فإذن وجود الهوى هذا موجود، لكن المؤمن مطالب أن لا يتبع هواه، وهذا هو مجال الصراع، أن يكون العقل أقوى من الهوى. الهوى حلو وتنجرف له النفوس بسرعة ولذيذ وسهل، والعقل صعب ومر ويأمرك بأشياء يعني أنت ما تحبها، لكن هو العقل يقولك خطأ، أنت ودك اللي يقولك صح روح بس، هذا زين، لكن العقل يقولك لا خطأ. فمن اتبع هواه فهو أضل الناس. وما منا إلا، لو الإنسان جرد الهوى وعرف وش معنى الهوى، ما منا أحد في يومه وفي ليلته إلا يتبع هواه. حتى الانجراف مثلا للجوال وترك المصحف، هذا مو باتباع هواه؟ طيب مو حلو أنك تروح تشوف الجوال، تشوف الناس وش قالوا وش ما قالوا وكذا، وتترك المصحف وتترك الحق؟ حلو، لكنه من أضل ممن يتبع هواه إلى ما لا نهاية، يضيع عمره في قيل وقال وشيء ما ينفع. فكل واحد منا يتبع هواه، ومن ذلك تضيع العمر، والعقل يقول لك ترى الفرصة محدودة، ترى تتناقص بسرعة هائلة، تراك تتقدم للآخرة بسرعة هائلة، نحن اليوم أقرب للقبور منا أمس. هذا العقل، كلام العقل. لكن الهوى يقول بعدين بعدين وشوي شوي تروح. طيب وش معنى قوله بغير هدى من الله؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إيه؟ طيب أول شيء، هي صفة كاشفة ولا صفة مقيدة أو تحتمل الاثنين؟ وش معنى الصفة الكاشفة؟ الصفة الكاشفة اللي ما لها مفهوم مخالفة، يعني تكشف الواقع فقط، بس ما لها مفهوم مخالف، مثل قول الله عز وجل يقتلوا الأنبياء بغير حق. هل في قتل نبي بحق؟ نبي يقتل بحق؟ ما في نبي يقتل بحق. إذن هو فقط يكشف لك سوء فعلهم أنهم قتلوا الأنبياء بغير حق، يكون قتل وبغير حق. وقول الله عز وجل ومن يدعو من دون الله، ها إيه؟ قال تعالى لا برهان له به، يدعو من دون الله، يدعو إله آخر لا برهان له به، يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به. هل فيه إله آخر في أحد له برهان؟ لا، لكن هذا صفة كاشفة. طيب هنا قد يكون هذه صفة كاشفة، إن كل واحد يتبع هواه قطعا بغير هدى من الله، لأن الهدى هنا والهوى هنا. فأنت الآن أمامك هدى وهوى، حتى اللفظ متقارب، ما في إلا حرف واحد الفرق. الهدى هو كلام العقل والفطرة والدين يقولك من هنا، والهوى هو كلام النفس والهوى يقولك من هنا. فهذا ترك الهدى من الله واتبع الهوى اللي من النفس، ومن أضل من هذا؟ من أضل؟ هذا إذن تكون صفة كاشفة. وقد تكون صفة حقيقية أن الهوى لابد يقيد بالهدى، كما قلنا الهوى موجود فيقيد بالهدى. أما اللي ما قيد هواه بالهدى هذا هو لا أحد أضل منه، وأما الذي قيد هواه بهدى من الله هذا ليس بضال. ومن ذلك مثلا حب الزوجة يقيد بالهدى، أنك ما تظلم في القسم، في المبيت، في النفقة، في أشياء كذا تعمل بالشرع، والباقي لا تلومني فيما لا أملك. فيكون هذا قيد هواه بهدى من الله، والآخر أرسل هواه على. ولكن هذه الآية خطيرة خطيرة، لأن الضلالة تكون تدريجية وتتكاثف، كل ما تتبع هواك زيادة كل ما تبعد عن الهدى زيادة، وكل ما يثقل عليك الرجوع للهدى. ولذلك أيها الإخوة، أكبر عمل تعمله أن تفطم نفسك عن الهوى، افطم نفسك عن الهوى، يعني مثل ما يفطم الصبي عن الرضاع. وفي كلمة تذكرونها في رمضان، شرح لكلمة ابن مسعود لما أثنى على الصحابة في الموطأ، وش قال؟ يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي قوم يبدون أهواءهم قبل أعمالهم. وانظر في أي الفريقين أنت. الصحابة ابن مسعود لماح، يعني ما يذكر الأشياء الظاهرة، يذكر أشياء خفية. يقول الصحابة هو حتى أثر ذا عظيم في الموطأ، يقول يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، يعني ذكر أشياء ملامح عجيبة مرة تدل على توفيق وذكاء أنت ما تنتبه لها. أنت ما تظن أن المقياس يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة أن هذا المقياس، هو ابن مسعود لا يراه مقياس، مقياس جلي جدا. كذلك هذا يقول كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، في كل ثانية، في كل دقيقة، في كل فرض، في كل موقف يجي قدامه طريقين بسرعة بسرعة، وأنت حتى تكون عادة لك، عمل الله وهوى، عمل وهوى، عمل وهوى. فالصحابي مع الوقت عمل بعدين الهوى، عمل بعدين الهوى، يبدون. صحيح هم يفعلون أهواءهم، بشر يعافسون النساء والزوجات، وعندهم أموال، عندهم مزارع، عندهم دكاكين، عند يعني تجارات، لكن يبدون أول شيء وزهرة الأوقات للأعمال، بعدين الهوى. الهوى يكون نوع تحميض مكافأة بس. وسيأتي قوم يبدون أهواءهم قبل أعماله، كل ما جاء في مفترق طرق قال الهوى، الأناسة، الوناسة، الراحات، الجيات، الدلع، والعمل بعدين لين يروح عمره. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هؤلاء، وهذا أيضا الخطورة في الخاتمة، اللي يتبع هواه ظالم، لأنه وضع الباطل موضع الحق. أو الخطورة من أمرين، أو شيء إنه ظالم والله لا يحب الظالمين، وشيء ثاني إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يكون كما قلت لكم كل ما يتبع هواه يبعد عن الهدى. ليه يبعد عن الهدى؟ ويصعب عليه الرجوع للهدى، كل ما عودت نفسك على اتباع الهوى ثقل عليها الرجوع للهدى. لماذا؟ لأن الله لا يهدي القوم الظالمين، واللي يتبع هواه ظالم لأنه وضع الباطل موضع الحق. قال تعالى، رجعنا إلى السياق، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. واو واو القسم واللام وقد للتحقيق والتأكيد، يعني في شيء كبير سيذكر الله عز وجل. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، يعني أعذرنا إليهم من كل وجه. ها وش معنى وصلنا؟ وصلنا طيب التفسير الأول يقول أبو إسحاق وصلنا بمعنى فصلنا، وهذا صحيح، مثل يعني جعلنا القول أوصالا، يعني نوعناه من كل الطرق، مرة من هنا ومرة من هنا، مرة واعظ ومرة تذكير ومرة تخويف ومرة، فيكون وصل بمعنى فصل، بمعنى جعله أوصال وأنواع. هذا معنى. ها أبو سعود، طيب وصلنا لهم القول يعني أن الكلام واحد من آدم، هو متصل ومتسق ولا في اختلاف، لعلهم يتذكرون سواء اليهود أو قريش يتذكرون ما مضى. وصلنا من التوصيل، يعني أرسلنا الرسول إليهم ويعني قربناه لهم بدون مجهود منهم، وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ها يسرنا هي مع نفس معنى فصلنا، لكن نريد أن ننطلق من الواو والصاد واللام. وصل ولقد وصل، يعني إحنا ما نريد المعنى الإجمالي البعيد، نريد أن ننطلق من نفس اللفظة، ولقد وصلنا لهم القول. والله عز وجل بدأها بقسم واللام وقد، ولقد وصلنا لهم القول، وختمها بقوله لعلهم يتذكرون. يتذكرون، شوف هذه ثلاث مرات وراء بعض كلها لعلهم يتذكرون. لما ذكر الله التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، ثم بعدها قال ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، ثم قال هنا كله وراء بعض ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، كلها تذكير وتذكير وتذكير. ها ممكن، ها الوصال، طيب أيضا من الوصال اللي هي واصلنا، ولقد وصلنا تكون بمعنى واصلنا، أي تابعنا القول، ومنه صيام الوصال اللي تابع الليل بالنهار. وتلاحظون أن المعنى يدور على شيء واحد اللي هو أن فيه قول متواصل مفصل ميسر مقرب متوافق، كله عليهم عليهم عليهم لعلهم يتذكرون. هذا معنى وصلنا لهم القول، وضحنا أو واصلنا أو فصلنا أو قربنا، كلها صحيح، لعلهم يتذكرون. الآن يريد الله أن يوبخهم أكثر، فذكر الجهة المقابلة، وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. الآيات القادمة يقولون لها سبب، إن في وفد أتى من أهل الكتاب. ابن إسحاق في السيرة ذكر أنهم من نصارى نجران، وفي ناس قالوا من نصارى الحبشة 40 رجل، وفي من قال أنهم من اليهود، حتى رفاعة القرظي يقول، علي بن أبي رفاعة يقول والدي كان منهم. المهم أنه جاء وفد من أهل الكتاب في مكة وسمعوا الحق وآمنوا، وافق ما عندهم وآمنوا، سبحان الله هداهم الله عز وجل، وهم جو من إما من نجران اليمن، ولا من الحبشة من أفريقيا، ولا من أقصى الدنيا، واللي في مكة ما آمنوا. حتى تعرف أنك لا تهدي من أحببت كما ستأتي الآن، ولكن الله يهدي من يشاء. كان موقفهم موقف موفق، وموقف الكفار معهم كان موقف يعني يتوقع منهم. أخذ أبو جهل يسبهم ويقول بئس الوفد أنتم، أرسلكم قومكم لتنظروا ما الخبر، فما رجعتم إليهم إلا وقد بدلتم دينكم، تركتم دين آبائكم. أخذ يسبهم يشتم، ما ردوا على إساءته، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فكان سبحان الله الوفد هذا موفقين، فالله عز وجل يعير قريش واليهود بأن هؤلاء هم اللي الله أعلم بالمهتدين، هؤلاء هداهم الله لأنهم يستحقون هداية، وأنتم حجبت عنكم لأنكم، مع أن وصلنا لكم القول لعلكم تذكرون، ما في فائدة، لأن محجوبين، لأنكم لستم أهلا لها. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله، يعني من قبل محمد أو من قبل القرآن، هم به يؤمنون، يعني طائفة منهم، نفس اللي مذكورين في سورة المائدة: وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع، هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم، يعني القرآن، وهذا يرجح أنه من قبله من قبل القرآن، قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، كان عندنا إسلام واستسلام ومعرفة به. قال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وش نوع الصبر هذا؟ أول شيء أكد هذا السنة أن فيه من يؤتى أجره مرتين، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، من هم؟ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام يؤتى أجره مرتين، والعبد إذا أطاع ربه وأحسن خدمة سيده يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده أمة فرباها وأحسن تربيتها ثم اعتقها وتزوجها فيؤتى أجره مرتين، لأن كل واحد من الثلاثة وش الرابط بينهم؟ نعم، إنه لزم الحق من جهتين، من جهة أن كونه سيد وكونه زوج، أو كونه عنده حق ربه وحق سيده العبد، أو كون عنده نبيه الأول ونبيه الأخير هذا، فهو قام بالجهتين كلها فيؤتى أجره مرتين. فقال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين، كل واحد من أهل الكتاب آمن بنبيه الأول عيسى أو موسى وبقية التوحيد، ثم جاء محمد وآمن به، يؤتى أجره مرتين، أجر مرتين بما صبروا. صبروا على ماذا؟ الصبر أنواع كثيرة، وهم فعلوا أنواع من الصبر، ليس نوع واحد. صبروا على ماذا؟ على الغربة، على الحق، وعلى الخلق، على الانتقال. ترى الانتقال من دين إلى دين يحتاج صبر، وحتى الانتقال من مذهب إلى مذهب أو من يحتاج صبر، لأن الانتقال هذا لولا الصبر ما تقدر عليه. شوف اللي كان مثلا مع الجماعات ضالة، ولا كيف إذا جاء يتركهم ويذهب للحق، أو كان غافل ويريد الحق، كيف تأتي عقبات ويأتي تخويف من الشيطان ويأتي، يحتاج صبر حتى ينتقل. وأيضا صبرهم على الحق اللي عرفوه، وصبرهم على كلام الناس صبر كثير بما صبروا. ويدرؤون بالحسنة السيئة، كل ما جاءهم كلام سيء قابلوه بحسنة، ومما رزقناهم ينفقون، سواء من العلم، وأعظم النفقة الإنفاق من العلم أو من الجاه أو من الحق أو من المال. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، مثل لغو أبو جهل وغيره، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم. ترى هذول يثني الله عليهم حتى نفعل مثلهم. إذا جاءنا شخص من أهل الباطل يريد يجادل ويريد يتكلم يسب، ما إلا هذا أن نقول: سلام عليكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم. السلام هنا بمعنى التحية، يعني ليس بمعنى التحية، سلام عليكم ليس بمعنى التحية هنا، وإن بمعنى السلام، يعني لن أو شيء ما أمرنا بالسيف، والأمر الثاني لن نرد عليكم السيئة بالسيئة، كما قال إبراهيم عليه السلام لما قال والده: لا راغب أنت عن آلهة إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال: سلام عليك، يعني مالك عندي إلا السلام. لا نبتغي الجاهلين، إيش معنى لا نبتغي الجاهلين؟ لا نبتغي الجاهلين، ها نعم، لا نطلب الجاهل للمجادلة أو المراجعة أو المحاجة. الابتغاء هو الطلب، فأنت ما تبتغي الجاهل، ترى هذه كلها تربية. لا نبتغي الجاهلين، مو بروح نحضر لهم، لا احنا ما نطلبهم أصلا ولا ندورهم ولا نبغى لهم مجادلة، ولا جاهل تروح تعارض لك جاهل، هذه التربية الصحيحة. فأثنى الله على هذه الطائفة ثناء حتى نتأسى بهم، وتعيير لمن كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. ثم أتت الآية العظيمة وشرحناها في كتاب التوحيد، لأنها من أعظم أدلة التوحيد من وجوه كثيرة. من وجه أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء، ولذلك لا يدعى ولا يطلب ولا يتأله، ومن وجه أن اللي يملك كل شيء هو الله عز وجل، حتى أخص الأشياء وهي الهداية والإضلال ويحول بينك وبين قلبك، والنوايا والعزائم والإرادات هذه يملكها الله عز وجل. اللي يملك هذا الشيء هو الإله اللي يستحق العبادة، وتصرفه في هذا الشيء بحكمة مطلقة وليس بمجرد عبث تعالى الله أو عشوائي، لا بحكمة. وأنت لا فكرت في الأمر هذا تدري أن هذا من أعظم أدلة التوحيد. ولهذا فهم هذا الأعرابي لما قيل بما عرفت ربك وش قال؟ أعرابي لكنه ذكي، فقالوا له بما عرفت ربك؟ قال عقد العزائم ونقض الهمم. يقول اللي يتدخل أو يدخل بيني وبين قلبي بحيث أنه ينقض عزيمتي ويعقد همتي وأنا أتفرج، كنت عازم على هذا الوجه وفجأة انحلت العقدة، وكنت مرتخي وفجأة انعقدت عقدة، وأنا اللي يحول بيني وبين قلبي هذا هو الإله اللي يعبد، لأن هذا خلاص آخر نقطة يكون فيها ملكية قلبك ما تملك. ولهذا قال مطرف لو كان الإيمان في يدك ما استطعت أن تدخله في قلبك حتى يكون الله اللي يدخله. قال تعالى وقد أجمع المفسرون أنها في شأن أبي طالب، والله أعلم، والقصة أخذناها أيضا في كتاب التوحيد قريبا، إنك لا تهدي من أحببت. كونك تحبه شيء، كونك تهديه لا، لا تهدي، ما تستطيع تهدي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله هو الذي يهدي، يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي، هو أعلم بالمهتدي. سبحان الله العظيم، هذا التوحيد، هذا والقدر نظام التوحيد، هذه القدرة المطلقة، هذا العلم، هذه الحكمة، هذا السمع والبصر، هذه الإرادة المطلقة، يهدي من يشاء ويحجب عن من يشاء وهو أعلم بالمهتدي. والله مجالس كثيرة تذكرها الإنسان ومواقف كان في مجموعة بشر وكان أغلب ظنك أنه بيهتدي فلان، وفي واحد ما كان في بالك أبدا، وصار فلان هذا ما اهتدى وهذا هو اللي اهتدى. اللي يوزع الهداية مو بأنت، واللي يتوقعها مو بأنت. كثير مرت بكم جميعا أنك كنت توقع فلان وفلان هم أسرع الناس للحق فصاروا أبطأ الناس عنه، وتوقع فلان أبطأ واحد صار أسرع واحد، لأن اللي يهدي من يشاء هو الله عز وجل وهو أعلم بالمهتدي. ما في إلا أنك بس تدعو إلى الله ولا تدري حيث يقع الخير. وقالوا، رجع الكلام إليهم وتعيرهم وتأنيس نبينا، وقالوا، شوف الكلام هذا أشد من الأول. الأول يقول لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، جاهم الرد اللي ألجمهم. الآن عندهم شيء ثاني، شوف الباطل كيف. وقالوا إن نتبع الهدى، الآن اعترفوا أنه هدى معك، نتخطف من أرضنا. يقول يعني العرب أعطتنا مكانة خاصة في مكة، لا نغزى في مكة، الحرم ما في قتال، بل القاتل اللي يدخل الحرم ما يطرد ولا يقتله في الجاهلية، آمن، حرم آمن. فيقولون نخشى أن إذا غيرنا ديننا اللي عليه العرب الآن أن العرب تسلب منا هذه المكانة ونتخطف من أرضنا. شوف وين راح الله عز وجل يرد عليهم، يقول أولم نمكن لهم حرما آمنا وهم على الشرك، إذا كانوا على التوحيد يذهب الأمن، نحن مكننا لهم حرم آمن وهم كانوا 360 صنم حول الكعبة، وليس هم اللي وضعوا له الأمن، وليس هم اللي وضعوا هيبته في قلوب العرب والعجم، الهيبة هذه كانت من الله إنه ما حد اقتحم الحرم، ولا هم يستحلون الحرمات كلها المشركين، يعني ما باقي إلا الحرم هذا، ما لكن الله وضع في قلوبهم الشيء هذا. طيب وضع في قلوبهم وأنتم على الشرك سكان مكة، إذا آمنتم وحدتم ينزع من قلوبهم مهابة الحرم. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وحده تمكين ورزق. شوف وصف الحرم، أول شيء أنه حرم آمن، هذا خبر وأمر، هو خبر ولكن يجب أن نسعى جميعا في أن يكون آمن، ما يهاج في أحد ولا ينفر صيده ولا حتى النبات آمن فيه، ما يختلى خلاه ولا يعضد شجرة ولا، كل شيء آمن فيه، الطير والحيوان والنبات والإنسان كل شيء آمن فيه، حتى الحجر، حجر الحرم ما يخرج منه، كل شيء آمن فيه. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وهذا آية من آية الله سبحان الله، آية مكة واد غير ذي زرع، وتجد ثمرات الدنيا كلها في مكة ولا تنقطع عنها، وتكفيها وتكفي الحجاج والمعتمرين. يوم تشوف مكة عجب، اللي تفكر في مكة عجب والله. ترى في بعض المدن يعني أكبر من مكة، وقت الصيف أو وقت السياحة عندهم أزمة يكافحون. شوف عندك الجنوب والأبها والغير، تجد إذا جاها ضعفين سكانها أو نصف سكانها، حتى إذا كانوا سكانهم مليون جاهم بس 500,000 200,000، البقالات تفضل، مطاعم وأزمة في الخبز وأزمة وكفاح شديد، حتى الدولة تدخل يعني كلش مزحوم وكلش. ومكة يجونها ملايين البشر، ولا مرة قالوا البقالات فاضية والمطاعم فاضية والمخابز، شيء خيال يعني. زمزم هذه شفت كيف، هذه آلاف السنين ولا انقصت ولا تغيرت، يشربون منها ملايين البشر، ولا أحد يشوف البير هذه، ولا أحد، ولا هو يعني أنهار مثل النيل والفرات، بير فوهتها صغيرة جدا، بركات من الله عز وجل، آية من آيات الله، كما قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، كل شيء فيه مبارك، وهدى للعالمين، آية للعالم كلهم، رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم هددهم الله أيضا مرة أخرى قال وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، نحن جعلنا حرم آمن وأمهلناكم، لكن لما جاء الرسول وجاء الإعذار، سنة الله أن إذا جاء الإعذار جاء بعده الواقع، بعد الإعذار طوال، كما قال عليه الصلاة والسلام النذير عريان، الجيش صبحكم أو مساكم. ولذلك الله عز وجل يقول انتهت الفرصة، الفرصة اللي كنتم تقولون على كيف انتهت، جاء الرسول خلاص، هذا جاء الرسول معناه جاء البلاغ، جاء الإنذار، جاء الإنذار النهائي. وكم أهلكنا من قرية، كم وكم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أشر وبطر، أعوذ بالله من البطر، الله يكفينا الشر، بس الله لا يأخذنا ما فعل السفهاء منا. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، في أنحاء الدنيا تجد لك أحيانا قرى ومدن كانت عامرة والآن خاوية على عروشها. وكنا نحن الوارثين، نحن اللي ورثناهم القصور وبئر معطلة وقصر مشيد ومزارع، نحن اللي ورثناهم كلهم هلكوا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آيات. شوف كل الآيات تشرح آية الإسراء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين في الدنيا عذاب الخزي الأكبر هذا حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، يعني مجموعة القرى في أمها مثل مكة بالنسبة للعالم، لأن نبينا دعوته للعالم صارت مكة أم قرى العالم، وإلا الأنبياء اللي قبله لأقوامهم، فيكون النبي يبعث في أم قرى قومه يعني. يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. إذن ما هي شرطي إهلاك القرى؟ أن يكون أهلها ظالمون وبطرت معيشتها، وأن نبعث في أمها رسولا، وهذين الشرطين توافرت في أهل مكة، ظالمين وبعث فيهم رسول، إذن استوجبوا الآن العقوبة. وفعلا بعدها بسنوات جاءت بدر وحصدوا أكثرهم. ثم ختام الدرس اليوم يقول الله عز وجل، لأنهم أيضا يعيرون محمد عليه الصلاة والسلام، يقولون ما عنده شيء لولا مثل اللي في الإسراء، أو يكون لك بيت من زخرف وجنة من نخيل وعناب يعني، فقالت ونحن عندنا كذا وأنت ما عندك شيء. قال تعالى وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينته، رخيص جدا، كل ما أوتيتموه من شيء من أمر الدنيا تراه متاع وزينة، والمتاع يفنى والزينة تتبخر. وما عند الله خير وأبقى، اللي عند الله عز وجل يجمع صفتين، ما هما؟ أفضل وأثبت، أبقى، أفضل من كل وجه وأبقى، ما ينفد. ولما كان هذا الأمر واضح بماذا ختمت الآية؟ أفلا تعقلون، هذا أمر يحتاج عقل فقط. ثم سألهم الله هذا السؤال، وهذا السؤال لنا جميعا، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أيهم أحسن لنا؟ عندنا أمرين، أو شخصين أو حالتين، واحد وعدناه وعدا حسن أمامه وقطعا هو لاقيه ويصبر على ما في الدنيا من بؤس أو من فقر أو مرض أو غربة أو تكذيب، يصبر لأن أمامه وعد حسن من رب العالمين وهو لاقيه، هذا خير أم الشخص الآخر اللي متعناه متاع الحياة الدنيا الزائل الرخيص النافد ثم هو يوم القيامة من المحضرين ومسؤول عن كل شيء؟ فمحمد عليه الصلاة والسلام حتى لو كان ما في يده شيء تراه موعود وعد حسن وهو لاقيه وسيصبر حتى يلقاه. وأنتم وإن كان في يدكم الملك والسلطان والمال هذا متاع الحياة الدنيا ثم يوم القيامة هو من المحضرين. فهذه الآيات في سورة القصص سبحان الله تأكيد النبوة وتثبيتها والرسالة، تثبيت التوحيد وأسماء الله وصفاته، تثبيت الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب كل الأركان الستة، تأنيس النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن يسمع كلام اليوم القيامة، توبيخ الكفار، كل هذا في هذا المقطع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يتوب علينا وأن يلحقنا بمحمد وصحبه غير خزايا ولا مفتونين، وأن يزيدنا علما وفقها وثباتا وإيمانا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.